بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. آمين ألف آمين. نعم. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح غفر الله له وعفى عنه: الباء متعلقة بفعل محذوف تقديره أفتتح، يقدر مؤخرا لإفادة الحصر عند البيانيين والاهتمام عند النحويين. نعم، كلام واضح. هو الفرق ما في التعليق فقط، الاهتمام والحصر. أيوة، هذا الاهتمام على التحقيق أعم من الاختصار، والنحاة ينصون على الاهتمام في مثل هذا. الاهتمام فيكون أعم عندهم، والاختصاص عند البيانيين أخص. أيوة، الاختصاص يفيد الحصرة، يختص ويفيد الحصرة، والاهتمام يعم أعم على كل حال. والسيبويه في كتابه في أول الكتاب، أوائل الكتاب، ذكر هذا الاهتمام، وفي غير أوائل الكتاب في مثل هذه المسائل يقول: وحذف كذا للاهتمام أو قدم للاهتمام. مثلا في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا التقديم يقول فيه النحاة الاهتمام. وهذا الاهتمام يفسر عند البيانيين بالاختصار، لأن تقديم ما حقه التأخير أصالة يدل على الاختصاص عند البيانيين، وهو الاهتمام عند النحويين. فهذا الذي يريده الشارح. نعم. قال: ما بعد حمد الله حق حمده. قال: أما بفتح الهمزة وتشديد الميم. نعم. حرف فيه معنى الشرط. صحيح. بدليل دخول الفاء في جوابه. نعم، حرف فيه معنى الشرط، يفيد معنى الشرط. إذا أفاد معنى الشرط فمثل هذا كما يقول غيره إنه يفيد معنى الشرط، فيكون قائما مقام حرف شرط وفعل الشرط. فعل حرف شرط وفعل الشرط يكون هذا المعنى، لذلك يأتي الجواب وقد دخل فيه الفاء، يقترن وجوبا بالفاء. نعم. لا يعد حرف شرط. لا يقال أنه حرف شرط. هو لا يقال، لكن قائم مقامه. لو قلت حرف شرط لا لا حرج، لكن والشرط هذه على أحوال وهكذا، لكن إنما يقال هل هو حرف شرط جازم أو غير جازم، هذه مسألة أخرى. رأيت؟ إلا هو حرف شرط، وذلك لوجود معلق ومعلق به. معلق ومعلق به. ثم إذا وجد التعليق هذا فقد يكون المعلق به فعلا في الأصل، والمعلق به فعلا أو غير فعل أو جملة مثلا. والأصل في الشرط، فعل الشرط، إذا كانت أداة الشرط جازمة أي عاملة، وهذا هو الأصل في أحرف الشرط أن تكون عاملة. فإذا كان الفعل فالفعل لا بد أن يكون هو الشرط، وإذا كان الشرط كذلك فعلا فالفعل قد يكون مضارعا وقد يكون ماضيا الشرط. وأما الجواب فلا يشترط أن يكون فعلا دائما، فقد يكون غير فعل. لكن عندئذ تأتي الفاء الرابطة لهذا الجواب بالشرط. نعم. قال: ما بعد حمد الله بعد بالنصب على الظرفية الزمانية. لأنه أضاف بعد إلى حمد، لكن لو قطعه لبناه، قال: أما بعد حمد الله، فبعد ظرف أضيف المضاف إليه ظاهر ملفوظ به فتنصب بعد. نعم. قال: واختلف في نصبه، في ناصبه، أما بعد حمد الله. قال: واختلف في ناصبه، فقيل: فعل محذوف وهو الذي نابت أما عنه. شوف وقيل أما لنيابته عن المحذوف ومنها بسيبوي. نعم هذا تقدير المحذوف. نعم قال والأصل عنده يعني عند سيبوي. قال أما بعد حمد الله أما بعد حمد الله حق حمده يقدر أي مهما يكن من شيء بعد حمد الله. شوف بدأ بالحمد تأدية لحق شيء مما وجب عليه. هذا مهما إيش مهما يكون من شيء بعد حمد الله مهما يكون من شيء جاء لما قدر هذا اللي سبق نشرنا إليه. الأصل في حرف الشرط إذا كان حرف شرط أو كان اسم شرط جازما أن يؤتى بفعل بعده. فلما قدر معنى أما جاء بحرف شرط أو باسم شرط جازم بفعلين لوجود معلق ومعلق به. فقال مهما يكن يكن هذا فعل فعل الشرط جزم ثم بعد ذلك جاء الجواب. نعم قال والجلالة اسم للذات المستجمع لسائر الصفات. والجلالة أشياء شو اسم للذات المستجمع وقال والجلالة هكذا قال الجلالة لفظ الجلالة. أيوة لفظ الجلالة. نعم قال اسم الجلالة تعرف الجلالة ما معناه إيش الجل ما معنى الجلالة معظم لا هذا مصدر الجلالة مصدر بمعنى العظمة الجلالة العظمة ولذلك يقال لفظ الجلالة كما يقول بعض العلماء لفظ الجلالة لفظ العظمة وهي هذا الله هذا علم على الذات العلية لفظ الجلالة. نعم قال أي العظمة اسم للذات المستجمع لسائر الصفات اسم للذات المستجمع لسائر الصفات لسائر الصفات وقال سائر الصفات هذا فيه عموم الصفات على كل حال هذه مسألة أخرى له علاقة بعلم التوحيد العقيدة. الصفات الصفات عند علماء الكلام ولا بأس بإيراد شيء مما هم عليه لأنه له نصيب من الصحة وإن كان ينبغي أن نعبر بالتعابير التي وردت الكتاب والسنة عن هذه الصفات والأسماء. فهم يقولون صفات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ها أنتم مستعدون ولا نفسكم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يقال صفة واجبة لله عقلا وقسم مستحيلة في حق الله عقلا وقسم جائز في حق الله عقلا. وجوده يجوز أن يوجد فيها إلا الله ويجوز لا يوجد. هذا تقسيم في الحقيقة بالنسبة هذا التقسيم لو مثلوا لك مثلا تجد أن ما يذكرونه من هذه الصفات الواجب وكذا تجد حقا فعلا إلا أنهم يعبرون عنها بتعبير خاص تاركين تعابير الكتاب والسنة. وهنا تأتي المشكلة يعني بعض ما هم عليه في حق يفهموا كذا لكن سبحان الله فيقولون مثلا إذا ذكروا هذه الصفات الواجب مثلا من باب التمثيل فيقولون مثلا الوجود يقولون من صفات الله الواجبة وأنت لو تعملت تقول صحيح كذا ليس صحيح لابد يكون موجودا لكن سبحانهم يقولون الوجود فيعرفون الوجود بتعريف يعتمدون على هذا التعريف بدليل أو بأدلة قطعية عندهم عقلية عندهم في العقل كذا يقولون هذا قطع. ولذلك إذا عرفوا الوجود بهذا التعريف يتبعون لفظ الوجود في ذكر صفات الله ولا يذكرون هذه الصفة بغير هذا اللفظ ويقولون البقاء القدم ها مخالفة الحوادث يذكرون هكذا. هذه الصفات الواجبة لله ويأتون بالصفات المستحيلة والصفات الجائزة، هذه كلها لها مثل ولا مجال للخوض فيها، لكن مجرد إشارة كذا. فيأتون بهذه الصفات ويعرضون عند ذكرها عن ألفاظ الكتاب والسنة لوصابوا الإعراض رحمهم الله وغفر لهم، أنه يقولون الشهدون يقولون في نحن نرى أن ما أثبتنا به هذه الصفات من الأدلة العقلية هي قطعية عندنا، وبها نطمئن إلى كون هذه الصفات صفات واجبة أو مستحيلة أو جائزة لله سبحانه وتعالى. هذه طريقتهم، لكن الذي ينبغي للمسلم أن يعرفه إذا أراد السلامة في مثل هذه الصفات التي ذكروها، اعرف ما ذكروها على الكتاب والسنة لتحكم بالكتاب والسنة على ما قالوا، لا أن تحكم بما قالوا على الكتاب والسنة. هذا سبيل التحقيق. ولذلك ينبغي لطالب العلم إذا علت همته وكان كما يقال الآن عنده ظروف أو عنده وقت يقرأ في ما تركوه من أهل الكلام، وأنا لا أقول لا أمدح علم الكلام يفهموني، لكن أقول إذا وجدت همة ووقتا لتعرف ما عندهم ثم تعرف كيف تنقضه، هذه درجة العليا. وكان على هذا المحققون من علماء السنة والجماعة السابقين كابن تيمية وابن القيم وشيخنا الأمين والشوكاني ومن لفلفه من هؤلاء الزاهدين، كانوا على هذا النمط، ما يجهلون العلم الكلام لكن ما يعتقدونه، افهموا ذا لأنهم أئمتهم هالي عالية ودرجتهم جعلتهم يعرفونها، ولذلك يردون عليهم. لو لم يكن يعرفون شيئا من الكلام من علم الكلام يردون، لكن يقال الناس درجات، وإذا كنت صغيرة في طلب العلم خلي هذا أولا، ها لا تشغل نفسك به حتى لا يضيع عليك وقتا وأنت ما وجدت الواجبات وعرفت الضروريات كذا. نعم. قال ما بعد حمد الله حق حمده، قال أي واجب حمده الذي يتعين له ويستحقه كمال ذاته. يتعين له يجب له. نعم. والمؤلف ما أدري بأي نفس يتنفس، ما أدري وأشعري وأشعري إذن فلذلك هذه من فائدة معرفة علم الكلام. الآن تنتبه تعرف من هذا الرجل، ها تعرف من هذا الرجل. هذا من فائدة من فائدة معرفة علم الكلام، لا للإعتقاد فهموني، لا لأنه تجعل عقيدتك لها، لكن من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه. ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه وبادر، أما يكون هذا من هذا الباب. نعم. قال حق حمده أي واجب حمده الذي يتعين له ويستحقه كمال ذاته وقدم صفاته وتقدس أسمائه وعموم آلائه. وعموم إيش؟ آلائه. آلائه أي نعمه. والله نعم الله عامة، والآلاء جمع إلا وهي النعمة. نعم. قال وانتصابه على المفعولية المطلقة حق حمده. أي حق حمده. نعم المفعولية المطلقة أحمده حق حمده. نعم لكنه يقال مفعول مطلق مبين للنوع. نعم هذا من تمامه وكماله. نعم. قال والصلاة والسلام على سيدنا، قال الصلاة والسلام بالجر عطف على حمد الله. وعلى سيدنا متعلق بالسلام على اختيار البصريين. ومتعلق الصلاة محذوف تقديره عليه. نعم. ولا يجوز أن يتعلق المذكور بالصلاة لأنه كان يجب ذكر المتعلق بالسلام على الأصح. أيوة على الأصح. نعم. قال وفي نسخة وعبده وهو معضوف على سيدنا. نعم. وفيه من أنواع البديع المطابقة. دخل في البديع من أنواع البديع المطابقة. جمع بين السيد والعبد. أي نعم صادق نعم. قال ومحمد بدل من سيدنا على سيدنا محمد، فمحمد بدل من سيدنا أو عطف بياني بدل كل من كل. نعم قال ومحمد بدل من سيدنا لأن نعت المعرفة إذا تقدم عليها أعرب بحسب العوامل وأعربت المعرفة بدلا وصار المتبوع تابعا. هذا هو الكلام واضح. نعم فهو يريد أن يقول بأن الأصل في البدل أنه متبوع، أنه متبوع، والمبدل منه أصله تابع. ها فقدم هذا التابع الذي هو النعت على المتبوع بدون منعوت فوجدت قضية البدل. تفهم هذا مراده، وهذه قاعدة صحيحة. إذا أردت أن تفهم بدل كل من كل أو عطف بيان يحصل هكذا: سيدنا محمد أصله محمد سيدنا، ها فقدمت النعت وهو سيدنا على محمد وهو المنعوت فصار سيدنا محمد، فكان محمد بدلا من سيدنا. هذا بيان كلامه. هذا نعم. قال قوله تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله في قراءة الجر. قراءة الجر نعم. نص على ذلك ابن مالك. قالوا على آله هم كما قال الشافعي أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب ابن عبد مناف. هذا قول الشافعي نعم. قالوا آله من بعد أقاربه الموحدون للكفار منهم نعم. قالوا آله من بعده أي من بعد محمد، وأشار بذلك إلى أن الصلاة على الآل مترتبة وتابعة للصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فهذه فوائد، فوائد جملة، فوائد. قال فهذه فوائد جليلة في قواعد الإعراب. قال فوائد جملة مقرونة بالفاء على أنها جواب أما. نعم نعم. أما بعد فهذه نعم. قال وأشار بهذه إلى أشياء مستحضرة في ذهنه. والفوائد جمع فائدة، وهي ما يكون الشيء فيه، وهي ما يكون الشيء به أحسن حالا منه بغيره. نعم هذا تعريفه له، تعريفه للفائدة. الفائدة على وزن فاعلة اسم فاعل جعل مصدرا، لأن المصدر يقال فيد، فاده فاد يفيد فيدا أي نفع هكذا. لكن إذا قلت فائد أي مفيد نافع، إذن فعومل اسم الفاعل جعل كالمصدر. وهذا وارد في كلام العرب، يستعملون صيغة اسم الفاعل مصادر أحيانا. ليس لوقعتها كاذبة. كاذبة هنا كذب، ليس لوقعتها كذب، ليس بكذب. شوف فاستعمل فاعلة بمعنى المصدر، وهذا موجود في كلام العرب. فلعل هذا من هذا الباب، فائدة خصلة تفيد أو شيء فائدة، فأطلق اسم الفاعل على المصدر. نعم بمعنى الفيد. فوائد جليلة، قال جليلة أي عظيمة، من جل، جل الفعل يجل إلى عظم. نعم. قال في قواعد الإعراب قواعد جمع قاعدة، وهي قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها. فقول قضية أي قضية أي خبر يحتمل الصدق والكذب، وهذا التعبير قد يكون منطقيا وقد معناه صحيح. في الاصطلاح قضية أي خبر، ما كان خبرا من الكلام يحتمل الصدق والكذب، فهم يطلقون عليه قضية. ما احتمل الصدق لذاته جرى عندهم قضية وخبرا، فقول قضية أي خبر كلام يحتمل الصدق والكذب. أي وقضية أيش كلية، هذه القضية وهو الكلام المحتمل للصدق والكذب يعم أشياء كثيرة، يعم أمورا كثيرة جزئية تدخل تحته ويقال قضية كلية. كلية يعم قضية تعم أو خبر يحصل للصدق والكذب وقد عم أشياء. نعم. قال فوائد جليلة في قواعد الإعراب أي الإعراب الاصطلاحي. نعم الإعراب الاصطلاحي الذي هو ضبط أواخر الكلمات بحركات صحيحة. هذه الكلمات تكون في كلام تضبط أواخرها، كيف تضبط أواخر هذه الكلمات في الكلام، هذا هو الإعراب. نعم هذا هو الإعراب وهذا هو المقصود بالإعراب الاصطلاحي. نعم. قال تقتفي بمتأملها جادة الصواب. أيوه. تقتفي من القفو وهو الاتباع. نعم لكن تقتفي على وزن اقتفى استعلى، تقتفي أي تتبع. نعم. قال من القفو وهو الاتباع، قفاه يقفوه تبعه من الاتباع، هو فسره بمعنى عام. وأما معناه في علم متن اللغة المعنى الخاص تقول قفاه تبعه وراءه، هو الاتباع فهو في الأصل اتباع محسوس يكون وراء الشيء يقال قفاه، واتبع يكون عاما قد يكون معنويا تقول اتبعت فلان اتبعت فلان ايش، قد يكون اتباعا حسيا او اتباعا معنويا فهو اعم، اما قفا فهو خاص بالاتباع في الورى. نعم. قال يقال قفوت فلانا اذا تبعت اثره. شوف قال اثره، هذا يقول بعده الشيء المحسوس اثره. نعم. قال وضمنه معنى تسلك. قال بمتأملها أي الناظر فيها جادة الصواب. جادة بالجيم أي معظم طريق الصواب. نعم. وهو ضد الخطأ. والجادة هو المعظم الواضح من الطريق. يقال المهيع ويقال الجادة، يعني الواسع الواضح الذي لا غبار عليه ولا لا شوك فيه ولا أمس ولا هكذا، يقال واضح. نعم. قال وتطلعه، وقد يقال له لاحق، على لاحب لا يهتدى بمنارها إذا سافه العود الديافي الجرجرة. فاللاحب في لغة العرب يطلق على المهيع وهو الجادة من الطريق. نعم. قال وتطلعه أي توقفه في الأمد، في الأمد القصير أي الزمن القصير خلاف المدة الطويل، المدة القليلة. نعم خلاف الطويل. ولو قال القليل، ولو قال القليل بدل القصير كان أنسب لكثير. نعم. في قوله على نكت كثير. نعم. قالوا تطيعه في الأمد القصير على نكت كثير من الأبواب. نكت كثير بالإضافة. نكت كثير. أيوة نكت جمع نكتة. أيوة إيش قال؟ قال والنكت بالمثنات جمع نكتة وهي الدقيقة من الأبواب. وهي الدقيقة. هذا هو الخلاصة بمعنى نكت الذي أي اللفظ التي مفردها نكتة. والنكتة في أصل اللغة في علمة اللغة النكتة فعلة بمعنى مفعول، وذلك أن المادة مادة النكتة في لغة العرب يستعمل لمعانيه الأصلية، لمعاني هذه المادة تقول ينكت فلان من الأرض بالعود، يدي عود تفكر ينكر الأرض هكذا، ها هذا ما هذا النكت في لغة العرب، هو يتفكر وينكت الأرض حتى يصل إلى نتيجة في فكره، فما وصل إليه من نتيجة يقال له النكتة لأنها منكوت عنها بالفكر يقال نكتة. طيب فالعلماء استعملوا نكتة والنكت في العلوم بمعنى الفوائد الدقيقة التي لا تصل إليها إلا بعد فكر وتأمل، تنكت الأرض حتى تصل يقال نكتة، هذا أصل معنى هذه اللفظة في لغة العرب. فالنكتة فعلة بمعنى مفعول، وفعلة بمعنى مفعول يأتي كثيرا في كلام العرب وإن لم يكن وزنا قياسيا مضطردا لاضطراد المفعول، لكنه موجود بكثرة، ها موجود بكثرة، كما أشار إليه بعض شيوخنا في كتب الشنقيط، بعض الشيوخ شيوخنا وهو الحسن بن زين القوناني صاحب متممة اللامية لامة الأفعال، فقال وفعلة باسم مفعول وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعل، ويفتحت من وزنه العين، العين هو لو قلت فعلة العين ساكنة، فهذا العين إذا كان ساكنة فهو معنى مفعول، لكن لو فتحته وقلت فعلة يكون اسم فاعل للكسرة، اسم فاعل إيش؟ للكسرة، ليس فقط اسم فاعل، كأنه من أمثلة المبالغة باسم الفاعل، فتقول فعلة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، السرعة ليس السرعة، إذا قلت السرعة بسكون الراي معناه الذي يسرع كثيرا، وأما السرعة الذي يسرع غيره كثيرا. ومنه قول تعالى ويل لكل همزة لمزة، همزة فعل أي الذي يفعل الهمزة كثيرا، الذي يفعل الهمزة كثيرا، هذا معناه همزة وكذلك اللمزة. نعم. قالوا تطلعوه في الأمد القصير على نكت كثير من الأبواب، الأبواب جمع باب، ويجمع أيضا على أبويبة للزواج، كقول ابن مقبل للزواج في الكلام، وهذا الزواج غرض لفظي تحسيني بديعي في كلام العرب، فيجن بأبويبة جمعا للباب في الكلام، وهذه من المحسنات اللفظية. نعم، كما في قول من؟ قول ابن مقبل. أيوة ابن مقبل هذا شاعر قديم، أو هو من إيش، من هؤلاء الجاهلين الفحول جدا الكبار في العربية، وعندهم الغريب الصحيح في العربية، هذا الرجل لا سيما هذا الرجل بالذات ابن مقبل. نعم. قال هتاك أخفية ولاد أبويبة. شو قال ولاد أبويبة؟ ما قال ولاد أبواب؟ النظم والشعر وإيش وإيش اللي قال والمناسبة الأخبية. أيوة والمناسبة. نعم. قال هتاك أخبية ولاد أبويبة يخالط البر منه الجد والدين. نعم. جزاكم الله وصلى الله وسلم على محمد. من يقرأ؟ Thank you.